بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. مفتتح هذه الحلقة في هذا السؤال، سائل يقول: ما أفضل طبعة لجامع الأصول لابن الأثير؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجامع الأصول لابن الأثير لأبي السعادات ابن الأثير الجزري يجمع بين أصول كتب السنة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي والموطأ، فجعل سادس الكتب موطأ الإمام مالك، خلافا لابن طاهر وغيره الذين جعلوا السادس ابن ماجه، ومنهم من يجعل السادس الدارمي. وعلى كل حال، الكتاب الذي نتحدث عنه هو جامع الأصول، جعل السادس موطأ الإمام مالك اقتفاء لأثر الرزين العبدري في تجريد الأصول، حيث جعل السادس الموطأ، وكذلك ابن الأثير. فهو يجمع هذه الكتب الستة الأصول، ورتب الأحاديث على الأبواب والكتب، ثم رتب الكتب على الحروف، فتجد الزكاة قبل الصلاة، لأن حرف الزاي قبل الصاد، وهكذا. نعم. فهو مرتب على الكتب والأبواب، وهذه الكتب على الحروف، وهذا فيه تيسير لمن أراد أن يصل إلى الكتاب الذي يريده عن طريق تتبع الحروف ومعرفة مواضعها. ولكن في تقديري أن لو رتب كترتيب أصوله على الأبواب والكتب، والترتيب على ترتيب أهل العلم في البدء بالإيمان ثم العلم ثم الطهارة ثم الصلاة إلى آخر أبواب العبادات ثم المعاملات ثم أبواب المناكحات ثم الجنايات ثم بقية أبواب الدين، كما فعل البخاري وغيره، يرتبون الأبواب على حسب الترتيب المتبع المتفق عليه عند أهل العلم في ترتيب العبادات ثم المعاملات ثم إلى آخر الأبواب. هذا الحاصل من ترتيبه، وعندنا ترتيب له بجهد فردي من بعض طلاب العلم بتكليفي وإشرافي، رتبنا جامع الأصول على أبواب البخاري، كما قام ابن عروة فرتب أحاديث المسند على أبواب البخاري، لأن البخاري موجود بأيدي طلاب العلم كلهم، وترتيبه متداول بين أهل العلم، فهو أيسر مما لو رتب على الصحابة كالمسند أو على الحروف كجامع الأصول. جامع الأصول طبع أكثر من مرة، منها طبعة أنصار السنة المحمدية على نفقة الملك سعود رحمه الله في 12 مجلدا، ثم طبع بدار الملاح بتحقيق الشيخ الأرناؤوط، وهي طبعة جيدة محققة ومخرجة، وعندي أنها أفضل من طبعة أنصار السنة، لأن ليس فيها عناية بالتخريج ولا بالتصحيح، بينما الطبعة طبعة الأرنوط يعني مخدومة من هذه الحيثية. نعم. فطالب العلم إذا اقتناها يستفيد منها كثيرا. ومما تجدر الإشارة إليه بالنسبة لجامع الأصول أنه لا يعتمد على الأصول، بل اعتماده على المستخرجات، بل اعتماده على المستخرجات مثل الحميدي في الجمعين الصحيحين، والبيهقي في سننه الكبرى، يعتمدون على المستخرجات ولا يعتمدون على الأصول. الأصل هي الأصول، لكن قد تبحث عن حديث معزوب للبخاري فتقابله بما في صحيح البخاري فتجد بعض الاختلاف، وما ذلكم إلا لأن هؤلاء يعتمدون على المستخرجات. ولذا يقول الحافظ العراقي: والأصل يعني أصل الحديث، والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. لماذا؟ لأنهم يعتمدون على فروع لا على الأصول. فلو أن ابن الأثير اعتمد على الأصول، أو قام من يتبرع من أهل الخبرة بمقابلة أحاديث جامع الأصول وتطبيقها على أصولها وذكر الأصل أو الإشارة في الحاشية، يقال كذا في جامع الأصول، والذي في البخاري كذا، والذي في مسلم كذا، لا كان جهدا طيبا يستفيد منه طلاب العلم. وعلى كل حال الكتاب نافع رغم ما هذه الملحوظات، لكنه نافع لطلاب العلم، يقرب بين يديهم الأصول الستة. والله المستعان. لو بينتم حفظكم الله الفرق بين الأصول والمستخرجات شيخ. يقول الحافظ العراقي: واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما، إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، وما يزيد فاحكما بصحته، فهو مع العلو من فائدته. الأصل معروف: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الموطأ، وغيرها من الكتب، هذه أصول. المستخرج أن يأتي عالم محدث له أسانيد إلى أصل من الأصول، إلى البخاري مثلا، فيخرج أحاديث البخاري بأسانيده هو من غير طريق البخاري، وحينئذ يوجد اختلاف بين روايته هو ورواية البخاري، بين روايته بالطريقة التي اعتمدها من غير طريق البخاري، يوجد بعض الفروق في الألفاظ وهذا كثير، وفي المعاني وهذا أقل. إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، لكن هذه الزيادات يقول الحافظ العراقي: وما يزيد يعني المستخرج، أو ما تزيد هذه المستخرجات، وما يزيد فاحكما بصحته، فهو مع العلو من فائدته. يقول هذه الزيادات التي وجدت المستخرجات على أصولها حكمها الصحة، لأن أصل الخبر في الصحيح، ولكن هذا الكلام ليس بدقيق، هذا تبع فيه ابن الصلاح، ولكنه ليس بدقيق، لأنه قد توجد زيادة جملة في المستخرج مروية من غير طريق الصحيح، فلا يحكم بصحتها، إنما يحكم عليها بحسب ثبوت إسنادها الذي أورده المستخرج، فالكلام ليس بدقيق. وفوائد المستخرجات تقرب من 10، يطول المقام لذكرها والتمثيل لها. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول: ما السبب في قلة رواية الإمام البخاري عن الإمام أحمد رحمهما الله في الصحيح؟ جاء ذكر الإمام أحمد في صحيح البخاري في موضعين، ويختلف في الثالث، المقصود أنه ذكر وخرج عنه في الصحيح، لكن يبقى أن هذه القلة التي يسأل عنها السائل سببها أن الإمام البخاري مطمئن إلى أن روايات الإمام أحمد مضبوطة ومحفوظة من قبل تلاميذه وفي مصنفاته، ولا يخشى عليها من الضياع كغيره من الأئمة. قد يقول قائل الشافعي أيضا ما خرج له البخاري، نقول كذلك، علم الشافعي محفوظ، فهم واثقون بأن علمهم محفوظ ولا يخشى عليه من الضياع، وبهذا علل أهل العلم، وإلا فهم ثقات عند الإمام البخاري رحم الله الجميع. رحم الله الجميع. أحسن الله إليكم. شخص نوى صيام عاشوراء من الليل، لكن لما استيقظ في الصباح أكل كالعادة، ثم تذكر أن اليوم عاشوراء فأمسك بقية يومه، فهل يصح صومه هذا اليوم، وهل ينال الأجر المترتب على صيامه؟ هو بيت الصيام لهذا اليوم المحدد من الليل، لما أصبح نسي أنه صائم فأكل، وحينئذ يكون الله جل وعلا أطعمه وسقاه وصيامه صحيح حينئذ. أما إذا قام قبل طلوع الفجر، نعم نسي الصيام بالكلية، إذا نسي الصيام بالكلية، ما هو بنسي أنه أن صام ثم نسي الصيام، نسي أنه صائم هذا شيء، وأكل في أثناء الصيام، لكن إذا قطع نية الصيام ونسي الصيام بالكلية، ما يدري أي يوم هذا، ثم صلى الفجر وأفطر على العادة، ثم قيل له هذا اليوم يوم عاشوراء، هذا نسي الصيام بالكلية ونسي اليوم، هذا يختلف، يعني لم يبيت نية صيام أبدا. نعم أبدا، هذا يختلف. نعم أحسن الله إليكم. إذن خلاصة الأمر أنه إذا كان بيت نية صيام عاشوراء فنسي في أثناء صومه، فهذا ممن أطعمه الله وسقاه. نعم فإن لم يكن مبيتا لنية الصيام فهذا في الأصل نسي اليوم بالكل، ما نسي أن هذا اليوم يوم عاشوراء. نعم أحسن الله إليكم. يقول أنا علي عدة كفارات يمين، ومن المعلوم في الكفارة إطعام 10 مساكين، وأنا أسكن في قرية صغيرة معزولة وبها قلة من السكان لا يوجد بها مساكين، كيف أفعل وهي عدة كفارات؟ إذا كانت القرية التي تسكنها لا يوجد بها مساكين، يعني ولا فقراء من باب أولى، فإنك تنقلها إلى بلد آخر قريب منك، تنقلها إلى بلد آخر قريب منك، فإذا لم يوجد المساكين، وهذا افتراض بعيد جدا، فإنك تنتقل إلى الخصلة الثانية. نعم وهي الصيام إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. نعم أو عتق رقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام، صيام 3 أيام. أحسن الله إليكم. يقول نحن في قطاع عمومي نعمل، هذا القطاع ذو طابع اقتصادي، وبعد فترة زمنية من العمل يحال العامل إلى التقاعد، وبعد ذلك تقوم الشركة بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة مبلغ من المال نظير العمل المقدم، فسؤاله هل تجب الزكاة في هذه الحالة؟ إذا قبض هذا المبلغ وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكي. إذا قبض المبلغ الذي هو عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكي. حال عليه الحول عنده؟ عنده ونعم بعد قبضه. نعم أحسن الله إليكم. يقول نرى كثيرا من المؤمنين نرى كثيرا من المأمومين يقضي ما فاته من صلاة الجنازة في أول صلاته، فأول ما يكبر يبدأ بقضاء التكبيرات، هل عمله هذا صحيح، وهل يحكم ببطلان صلاته؟ عمله غير صحيح، بل ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فيكبر التكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية مع الإمام فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم، على هذا الترتيب. لكن قد يقول أن تكبيرها الثالثة بالنسبة للإمام التي فيها الدعاء طويل وأنا أدركته فيها، وإذا قرأت الفاتحة وفرغت منها وبقي وقت وأخشى أن ترفع، هذا يفعل كثير من الناس، يعني التكبيرة الثالثة تستوعب تكبيرتين، من تستوعب مقدار التكبيرة الأولى والثانية، فيقول في أثناء التكبيرة الثالثة هذا الكلام الدعاء الطويل الذي يقوله الإمام يستوعب قراءة الفاتحة، ثم أكبر وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكبر وأدعو والإمام لم يصلي. هذا يفعله من يخشى أن ترفع الجنازة ولم يتمكن من الدعاء للميت الذي هو الأصل في مشروعية الصلاة على الميت. على كل حال مثل ما ذكرنا الأكثر على أنه على أن المسبوق يكون ما يدركه أول صلاته، فالتكبيرة الأولى لقراءة الفاتحة، ثم يكبر مع الإمام الثانية فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة فيسلم. عند الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته، فإذا جاء والإمام يدعو يكبر للثالثة يدعو، يكبر فيدعو، ثم يقضي ما فاته إذا سلم الإمام على صفته، فإذا سلم الإمام كبر فقرأ الفاتحة ثم كبر فصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم، وهكذا. وعلى كل حال المسألة المرجح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فإذا كبر يقرأ الفاتحة ثم ينتظر حتى يكبر الإمام فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينتظر ثم يكبر ثالثة ويدعو للميت إذا خشي أن ترفع الجنازة بعد تسليمة الإمام. بعد سليمة الإمام إذا خشي أن ترفع ولم يدعو عليه يدعو بدعاء يستعجل فيه ويجمله ثم يسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا أيضا فيما له علاقة بصلاة الجنازة، لديه مجموعة أسئلة. يقول هل للذي يتعمد أن يصلي في مسجد غير المسجد الذي تصلى فيه صلاة الجنازة هل له حق في الصلاة على الجنازة في المقبرة وهو قادر على الصلاة عليها في المسجد، وخاصة إذا كان وقت نهي كبعد صلاة العصر؟ على كل حال الأصل أن يصلى على الجنازة مع الناس مع الإمام، هذا الأصل، لكن إن فاتته الصلاة مع الإمام في المسجد، والصلاة على الجنازة في المسجد محل خلاف بين أهل العلم، والأصل أن تصلى في الجبانة في الصحراء أو في المقبرة أو قريب من المقبرة. على كل حال الآن المعتمد والمحول عليه القول الثاني، وهو صحة الصلاة على الجنازة في المسجد، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضاء في المسجد، وصلى عمر على أبي بكر في المسجد، وصلي على عمر في المسجد، فلا إشكال في ذلك، فالأصل أن يصلى عليها مع الإمام في المسجد. لكن إن فاتت وأراد أن يحصل على ما يتيسر له من الأجر الموعود به وصلى على القبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر. وإذا كان وقت نهي كبعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح ما لم يضيق الوقت في الأوقات الثلاثة المضيقة لا يصلى على الجنازة. المقصود بها شيخ؟ وفي الوقتين الموسعين من أوقات النهي يصلى على الجنازة. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وهذا محمول على صلاة الجنازة عند أهل العلم. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حين ترتفع حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الثلاثة المضيقة هي التي ينهى فيها عن الصلاة على الجنازة، وأما الأوقات الموسعة مثل ما بعد صلاة الصبح أو قبل صلاة الصبح وبعدها إلى أن تطلع الشمس، هذا وقت موسع لا مانع من الصلاة فيه على الجنازة، وكذلك بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر إلى أن يضيق الوقت، إلى أن تتضيف الشمس للغروب. أحسن الله إليكم. يقول: هل الذي يصلي على الجنازة في المقبرة أجر كمن صلى عليها في المسجد؟ اللفظ الحديث عموما يتناول من صلى على الميت له أجر القراط، لأن عموم الحديث يشمله. نعم. وفضل الله واسع. نسأل الله عز وجل من فضله. وأحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم. نفعنا الله بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.